الراوي ولم يعدله أحد، فنقول هذا يعتبر جرحا في الراوي سواء فسره الجارح أم لم يفسره. طيب لماذا قلنا فسره أم لم يفسره؟ نقول لأنه لما لم يعدل صار بمنزلة المجهول، وحينئذ لا يسوغ لنا أن نلغي قول الجارح، لأن قول الجارح قول صدر من أهله فوجب قبوله واعتباره. طيب فإن عدل ولم يجرحه أحد ما في إشكال، ما في إشكال أنه عدل. إذا تعارض الجرح والتعديل، إذا تعارض الجرح والتعديل، هذا هو الذي فيه التفصيل، المفسر منهما مقدم على غير المفسر. إن كان الجرح مفسرا والتعديل مبهما قدم الجرح، إن كان الجرح مبهما والتعديل مفسرا قدم التعديل، إن كان مبهمين فيقدم الجرح، إن كان مفسرين فيقدم الجرح، إلا إذا قال المعدل كان فيه هذا الشيء ثم زال عنه، ثم زال عنه، فحينئذ نقدم التعديل لأن معه زيادة علم. هذا الكلام والتفصيل باعتبار التعديل والتجريح من حيث هو، لكن قد نقدم المعدل أو الجارح لسبب آخر خارج عن موضوع الجرح والتعديل، وهو أنه إذا كان المعدل مثلا ممن عاصر هذا الشخص، ممن عاصره وعرف حاله تماما، فإنه يقدم على على على غيره، مقدم على غيره لأنه أعلم به من غيره. وعلى العكس إذا كان بعيدا عنه وإنما يسمع عنه سماعا، لأن علم الإنسان بمن يصحبه ومن هو معه دائما أكثر من علم غيره به، لكن تفصيلها كله على ما سبق. وأعلم أيضا أن هذا التفصيل في من حاله محتملة للعدالة، نعم للقبول أو عدمه، هذا التفصيل أيضا في من حاله محتملة للقبول وعدمه. أما من لا تحتمل حاله القبول فإنه لا يقبل لو عدل. الذي عرف عند العامة والخاص أنه كذاب فهذا لا يقبل ولو عدل، والذي عرف عند العامة والخاصة أنه ثقة لا يقبل جرحه ولو جرح. فلو جاءنا رجل وقال الإمام أحمد سيء الحفظ، أعوذ بالله، الإمام أحمد سيء الحفظ، هنا حديثه ضعيف ما نقبل، يقبل ولا لا؟ لا، يطرد هذا، هو يقول. وكذلك أيضا لو طعن في البخاري أو ما أشبه ذلك فإن ما نقبله، لو طعن فيه من حيث الجرح والتعديل. ولو جاءنا رجل مشهور بالكذب، مشهور عند الناس بأنه من أكذب عباد الله، ركن في الكذب، وجاء إنسان وعدله قال حدثني الثقة الثبت الحافظ، وش نقول؟ نقبله ولا لا؟ أبدا ما نقبل، يقول الظاهر أنك أنت مثله. نعم، على كل حال هذه التفاصيل انتظر يعني أو انظر، صار هذه التفاصيل يرد عليها أمرا، الأمر الأول حال المعدل أو الجارح باعتبار قربه وصلته من الرجل المختلف فيه، والثاني إذا كان هذا الرجل لا يقبل أن يكون مجروحا فلا نلتفت للجرح إطلاقا، أو لا يقبل أن يكون عدلا يعني مقبولا فإننا لا نلتفت إلى التعديل أبدا، إلى التعديل أبدا، لأن الأحكام قد تذكر بقطع النظر عن ما يتصل بها من قرائن. ونحن كلامنا الأول اللي فيه التفصيل فيما إذا خالت من القرائن. نعم. ما نزيل يا شيخ؟ ها؟ ما نزيل يا شيخ في هذا؟ نعم. يعني ننظر الجارح والمعدل في إمامة، يعني مثلاً إذا كان المعدل نعم البخاري مثلاً. وعلى كل حال ما في شك إن هذه أيضا من الأسباب، يعني مثلا إذا كان أحدهما أعرف بأسباب الجرح أو التعديل من الآخر فله مزية. نعم. ومن المهم في هذا الفن معرفة كون المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر، ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله. عندكم مكنيا؟ عندكم مكنيا؟ نعم. اي ها؟ اي هو ظهري. ماشي مكنيا. مكنيا صح، اما مكنيا ما يصح. الا لو قلت مكنى. فما دام فيها يا فيه مكنيا. نعم. ها؟ إيه هي التشكيلة كلام على اللفظ، مع أني لا أدري هل يقال كناه بدل كناه، ما أدري هل يستقيم هذا ولا لا. نعم. على كل حال مكنيا إن كانت من كناه، مكنا إن كانت من كناه. نعم. ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله، ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل، ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير، ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد، أو كثرت نعوته وألقابه، ومعرفة من وافقت كنيته. كل هذا مهم، لأنه مثلا إذا كان له اسمان أو كنيتان فجاء في سياق الحديث مكنن بإحدى الكنيتين، والإنسان ما يعرف أن هذه كنية هذا. مثلا يقول ابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد، فجاء في سياق الحديث أبو خالد، وأنت لا تعرف من كنيته إلا أبا الوليد، يشكل عليك من أبو خالد هذا؟ ربما تتسرع وتقول مجهول، أو تقول لم أعرف، أو ما أشبه ذلك من العبارات، وهذا نقص في التخريج، ونقص أيضا في كون الإنسان حاكما على الرواة. فلا بد أن تعرف كنى الرواة إذا كان ممن تعدد كناه. نعم. انتهى الوقت؟ نعم. في أسئلة هذا؟ طيب. أحد وفصل فيه والآخر عدله ولم يفصل، قال عدل، لماذا المقدم الذي قال عدل؟ قالوا لأن المفسر معه زيادة علم. طيب هذا يا شيخ معه زيادة علم، من يقول هذا عدل؟ إيه مقدمه، لكن هذا عنده علم أن هذا ضرر جديد يشرب الخمر أو يتتبع النساء، وهذا لو لا ما عنده علم ما قال يا شيخ أبدا. هذا بناء على ظهر الحال. كثيرا ما نعدل بعض الناس على ظاهر الحال، ما شافوا يزني مثلا، ولا شافوا يتبع النساء، ولا شافوا يشرب الخمر، وقال عدل. نعم. بعض الرواة مثلا يوثقه مجموعة من العلماء الكبار، نعم، ويضعفه واحد، نعم، كلا يعني يا شيخ يفسر مثلا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل والنسائي وابن قطان كلهم جرحوا وثقوا شخص من الناس، نعم، وفسروا هذا التجريح، نعم، وأتى مثلا أبي حاتم وجرح وفسر هذا التجريح، نعم، وقدم أيهم يا شيخ؟ هنا عندنا عدد، عندنا عدد، ننظر أيهم أقرب إلى العلم بحاله، أيهم أقرب إلى العلم بحاله، فإن أشكل علينا فالجرح المفسر مقدم، الجرح المفسر مقدم. لو كان أبو حاتم مثلا ما كان في وقته ما كان في وقته نحتاج أن نقول من أين لأبي حاتم هذه العلة التي جرحوا بها. هنا بس يعني ما يضر يا شيخ عددهم من كثرة وقلة، لكن هذا قد يكون الواحد عنده علم مثلا كان في وقته وكان قد صحبه وعرفه. فالمهم هذه تعود إلى القرآن، فإن تساوى الأمر من كل وجه تساوى من كل وجه، فمعلوم أن الأكثر أولى بالأخذ، أن قول الأكثر أولى بالأخذ. نعم. إن أبهم كل من المجرح والمعدل قلنا يقدم المجرح، لماذا لا يقول يقدم المعدل على أنه يقولون لأن الأصل عدم الفعل، الأصل عدم الفعل، والجارح ما جرح إلا لأنه شاف رأى فعلا يجرحه به. لكن أبهم كان معدل. طيب نقول ما جرحه ولا تجرع على جرحه إلا هو يعرف، لكن قد يكون قد نسي سبب الجرح، وقد يكون يريد أن يخفي عليه ويستره أو ما أشبه ذلك. نعم. إيش؟ قال أحدهم إيه؟ كان صالحا ولكنه خلط في آخره. طيب. قال آخر عن سيء اختلف ما يضر، يكون معناه أنه متصف بكل الصفات ما يضر. طيب المدلس هل ضعيف في عد من الضعاف؟ لا، المدلس قد يكون غير ضعيف لكنه في حديث الذي دلس فيه ما يقبل. طيب تدليس التسوية. نعم. عن شيخه. اي نعم، هذا في الحقيقه هو مثل ما قال العلماء من اسوا انواع التدليس. نعم. لانه في الحقيقه خطير، قد يسقط من لو وجد لرد الحديث به، فيجعل الحديث كله ظاهره ظاهر سنده الصحه. وهذا الذي ارى، وانا وان كنت لست من اهل الحديث، الذي ارى ان الذي يفعل ذلك لا تقبل روايته، هذه خيانة عظيمة وخيانة عظيمة. لكن لا، لكن كأنهم يتساهلون في هذا ويقولون إن هذا الذي أسقط شيخه لأن أو شيخه لأنه يعلم أنه محل لقبول الخبر، يعني عنده من العلم به ما ليس عند غيره، فيكون من جنس التعديل المبهم، مثل حدثني الثقة وحدثني من لا أتهم وما أشبه ذلك. لكن مع هذا نرى أنه حرام، ما يجوز، يجب إبداء الأمر على ما هو عليه. العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو كثرت نعوته وألقابه، ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين. وفائدة معرفة نفس الغلط عمن نسبه إلى أبيه، فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيح، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق أو بالعكس فنسب إلى التصحيح. نسب. فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيف. عندنا أنا ابن إسحاق. عند أنا يعني. عندكم أنا؟ أخبرنا. فنسب إلى التصحيف، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق أو بالعكس كإسحاق ابن إسحاق السبيعي، أو وافقت كنيته كإسحاق ابن أبي إسحاق. كإسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي، أو وافقت كنيته كنية زوجته أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران، أو وافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس، هكذا يأتي في الروايات. فيظن أنه يروي عن أبيه كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه وليس أنس شيخ البخاري والده بل أبوه بكر وليس أنس شيخ الربيع وليس أنس شيخ الربيع والده بل أبوه والده وليس أنس شيخ شيخ الربيع والده بل أبوه بكري وشيخه أنصاري وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور وليس الربيع المذكور من وليس الربيع المذكور من أولاده ومعرفة من نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود كالمقداد بن الأسود نعم ومعرفة من نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه وإنما هو مقداد بن ابن عمرو أو ابن عمر وإنما هو مقداد ابن عمرو أو إلى أمه كابن علية هو إسماعيل هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أحد الثقات وعلية اسم أمه اشتهر بها وكان لا يحب أن يقال له أن يقال له ابن علية ولهذا كان يقول الشافعي أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم كالحداء ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها الحداء طيب نشوف اللي عندنا حداد ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها وليس كذلك وإنما كان يجالسهم فنسب إليهم وكسليمان التيمي لم يكن من بني التيمي الصواب اللي عندك وكسليمان التيمي لم يكن من بني التيم ولكن نزل فيهم وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه اسم أبيه واسم أبيه اسم الجد المذكور ومعرفة من اتفق اسمه اسم أبيه وجده كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد يقع أكثر الحسن بن الحسن بن الحسن كل واحد مسمى باسم أبيه نعم ومثل عبد الله بن أبي بكر اسمه أبيه عبد الله وقد يقع أكثر من ذلك وهو من فروع المسلسل وقد يتفق الاسم واسم الأب مع اسم الجد واسم الأب فصاعدا كأبي اليمن الكندي هو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن أو اتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا كعمران عن عمران عن عمران الأول يعرف بالقصير والثاني أبو رجاء العطاردي والثالث ابن حسين الصحابي رضي الله عنه وكسليمان عن سليمان عن سليمان الأول ابن أحمد بن أيوب الطبراني والثاني ابن أحمد الواسطي والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معا كأبي العلاء الهمداني العطار مشهور بالرواية عن أبي علي الأصبهاني الحداد وكل منهما اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد ابن الحسن ابن أحمد فاتفقا في ذلك وافترقا في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة وصنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه وهو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا. فمن أمثلة البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، فشيخه مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي البصري، والراوي عنه مسلم بن الحجاج القشيري القشيري صاحب الصحيح. وكذا وقع لعبد بن حميد أيضا، روى عن مسلم بن إبراهيم وروى عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة بعينها. ومنها يحيى بن أبي كثير روى عن هشام، وروى عنه هشام فشيخه هشام بن عروة وهو من أقرانه، والراوي عنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. ومنها ابن جريج روى عن هشام وروى عنه هشام، فالأعلى بن عروة والأدنى بن يوسف الصنعاني. ومنها الحكم ابن عتيبة روى عن ابن أبي ليلى وروى عنه ابن أبي ليلى، فالأعلى عبد الرحمن والأدنى محمد بن عبد الرحمن المذكور، وأمثلته كثيرة. ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة، وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد كابن سعد في الطبقات وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخهما وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. ومنهم من أفرد الثقات بالذكر كالعجلي وابن حبان وابن شاهين وابن حبان وابن شاهين ها؟ ومنهم من أفرد الثقات ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان أيضا، ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري لأبي نصر الكلابابي، ورجال مسلم لأبي بكر ورجال مسلم لأبي بكر بن منجويه ورجالهما معا لأبي الفضل بن طاهر، ورجال أبي داود لأبي علي الجبائي، وكذا رجال الترمذي، ورجال النسائي لجماعة من المغاربة، ورجال الستة الصحيحين وأبي داود الترمذي والنسائي وابن ماجة لعبد الغني المقدسي في كتابه الإكمال، ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال، وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب، وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل. ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، وقد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي، فذكر أشياء تعقبوا عليه بعضها، من ذلك قوله صغد بن سنان أحد الضعفاء وهو بضم المهملة، وقد تبدل سينا مهملة وسكون الغين المعجمة بعدها دال مهملة ثم ياء كياء النسب، وهو إذن علم. إذن السكون صغدي وهو اسم علم بلفظ النسب وليس هو فردا. ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم صغد الكوفي وثقه ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه. وفي تاريخ العقيلي صغد ابن عبد الله يروي عن قتادة قال العقيلي حديثه غير محفوظ انتهى، وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم. وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره وليس للحديث، بل هي من الراوي عنه عن بسة بن عبد الرحمن والله أعلم. ومن ذلك سندر من المهملة والنون بوزن جعفر، وهو مولى زنباع الجزامي وهو مولى زنباع الجزامي له صحبة ورواية، والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله، وهو اسم فرد لم يتسم ويتكلم به غيره فيما نعلم، لكن ذكر أبو موسى في الذيل على معرفة الصحابة لابن مندة سندر أبو الأسود وروى له حديثا وتعقب عليه ذلك، فإنه هو الذي ذكره ابن مندة. وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في تاريخ سندر مولى زنباع، وقد حررت ذلك في كتاب في ترجمتي وقد حررت ذلك الذين نزلوا مصر في ترجمة سندر. نعم أنت كنت ترجيح تاريخ. نعم وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابة. وكذا معرفة الكنى المجردة والألقاب، وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة بلفظ الكنية، وتقع نسبة إلى عاهة أو حرفة. وكذا الأنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل، وهي في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين، وتارة إلى الأوطان، وهذا في المتأخرين أكثر بالنسبة إلى المتقدمين، وبالنسبة إلى الوطن أعم من أن يكون بلادا أو ضياعا. بلادا حتى بالمثل عندنا بلادا. بلدا أو بلاد نحن بلادا أو ضياعا أو سكاكا أو مجاورة أو سككا أو سككا أو مجاورة. وقد تقع إلى الصناع كالخياط والحرف كالبزاز. كيف؟ وتقع. نعم. وتقع إلى الصناع كالخياط والحرف كالبزاز، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء. وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني، كان كوفيا ويلقب القطواني وكان يغضب منها. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، أي الألقاب والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى، ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه. ومعرفة الإخوة والأخوات، وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني. ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، ويشتركان في تصحيح النية والتطهير من أعراض الدنيا وتحسين الحال. وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه يسمع وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه، ولا يحدث ببلد فيه أولى منه، بل يرشد إليه، ولا يترك استماع أحد لنية فاسدة، وأن يتطهر ويجلس بوقار، ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك، وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم. وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمع يقظ. وينفرد الطالب. طيب، إذن من المهم كما قال المؤلف رحمه الله معرفة آداب الطالب الشيخ والطالب، وليس المراد معرفتها فقط، بل معرفتها وتطبيقها والعمل بها. وأما أن يعرف الإنسان آداب الطالب وآداب الشيخ ولكنه لا يعمل بها فلا فائدة من ذلك، بل جهله بها خير من علمه بها. وذكر المؤلف رحمه الله أن الآداب على ثلاثة أنواع: نوع شامل للشيخ والمتعلم، ونوع خاص بالشيخ، ونوع خاص بالطالب. قال ويشتركان في تصحيح النية، هذا من الآداب المشتركة، تصحيح النية، فيجب على الطالب وعلى الشيخ أيضا أن يصحح النية، وذلك بأن تكون نيته خالصة لله عز وجل، يريد بها وجه الله، لا يريد عرضا من الدنيا بأن يبجل ويعظم أو أن ينال مالا أو ما أشبه ذلك. وكذلك يريد حفظ الشريعة الإسلامية لأن الشريعة الإسلامية محفوظة بأهل العلم كما أنها محفوظة بالكتب، لكن حفظها بأهل العلم قد يكون أشد وأولى، فينوي بذلك بالتحديث وذاك ينوي بالاستماع حفظ الشريعة. كذلك أيضا من جملة الإخلاص ينوي بهذا حماية الشريعة، والحفظ غير الحماية. الحماية معناه أن ينوي الدب عن الشريعة والمدافعة وأن لا ينالها أحد بسوء، لأن الحافظ الذي لا يحمي ولا يدافع ما هو إلا نسخة الكتاب، بل نسخة الكتاب أحسن منه، لأن الكتاب ما يحرف ولا يغير، والإنسان يحرف ويغير نسيانا أو عمدا، فلا بد من أن ينوي بذلك حماية الشريعة. ونحن نعلم أن الكتب مهما عظمت لا تحمي الشريعة، لا تحمي الشريعة إلا برجالها. لو دخل داخل على مجلس في مكتبة حافلة بالكتب كلها كتب علم نافع تقرر المذهب السلفي، فجعل هذا الرجل يتكلم على هؤلاء القوم بكل بدعة ويزخرف القوم، فإن الكتب لن تقفز من رفوفها لترد على هذا الرجل، لكن لو كان فيه عالم رد عليه. هذه حماية الشريعة، لا بد أن ينوي الطالب والشيخ حماية الشريعة والدب عنها من كل إنسان ماكر أو كائد. نعم، كذلك يشتركان في العمل بالعلم، كل منهما يطلب منه أن يعمل بما علم حتى لا يكون علمه وبالا عليه، لأن الإنسان في طلب العلم لا يخرج عن إحدى حالين، إما أن يكون العلم له وإما أن يكون العلم عليه، ليس هناك واسطة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: القرآن حجة لك أو عليك، فإما أن يكون لك وإما أن يكون عليك. لك إن عملت به وقمت بما يجب، وعليك إن لم تفعل. فلا بد من العمل، لا بد من العمل بالعلم. أصبر، للشيخ ومن والطالب أيضا، للشيخ والطالب، فصار يشتركان في تصحيح النية والتطهر من أعراض الدنيا وتحسين الحال. كل هذه الذي ذكر المؤلف الثلاث كلها تعود إلى ما قلنا من الإخلاص والعمل وغير ذلك. ينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتاج إليه، يسمع الناس الحديث إذا احتاجوا، بأن لا يكون في البلد محدث، فيجب عليه أن يسمع ويحدث الناس، لأن هذا من بذل العلم. ولا فرق بين أن يسأل بلسان المقال أو يسأل بلسان الحال. بلسان المقال بأن يطلب منه التحديث، قال يا شيخ حدثنا، أو لسان المقال الحال بأن لا يكون في البلد أحد يقوم بهذا العمل فيجب عليه أن يعمل. كذلك لا يحدث ببلد فيه أولى منه، بل يرشد إليه، لأن هذا يدل على إخلاصه وأنه لا يريد التزعم والشهرة. فإذا طلب منه التحديث أو التسميع قال اذهبوا إلى فلان، لأنه أولى منه. ويدل لهذا حديث أبي موسى رضي الله عنه حين سأله سائل عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، فقال للبنت النصف وللأخت الشقيقة النصف، أو قال وما بقي فللأخت. وأتي ابن مسعود فسيوافقني على ذلك. فذهب السائل إلى ابن مسعود وأخبره بقول أبي موسى، فقال ابن مسعود قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني لو وافقت على هذه القسمة فقد ضللت عن الحق، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، ما بقي فللأخت. ثم ذهب السائل إلى أبي موسى وأخبره بما قال ابن مسعود وبما قسم، فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، يعني إذا احتجتم من العلم اذهبوا إلى ابن مسعود إلى هذا الحبر. فينبغي للإنسان أن يرشد إلى من هو أولى منه، سواء في الحديث أو في الفتوى أو في التعلم، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل أن يكون السائل لا يعرف البلد ولا أهلها، وإذا أحلته على هذا ضاع وحرم من الفائدة، حينئذ تجيب بما عندك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اصبر يا أخي. يقول ولا يترك السماع إسماع أحد لنية فاسدة، يعني لا يترك إسماع أحد من أجل نية فاسدة. وش النية الفاسدة؟ عدم إيش؟ الرياء، طلب الشهرة. لا إسماع أحد لنية فاسدة. مثلا يقول من مسمعك يبي علشان لأجل أن يحوجه إلى أن يبذل له شيئا، نعم، يقول ما أسمعك يبي علشان يرجع له مرة ثانية، يقول يا أخي أسمعني وهذا خذ هذا، خذ 10 ريالات 100 ريال علشان أعطيه. أو يقول لا أسمعك لعداوة شخصية بينه وبينه، أو لا يسمعه يخشى أن يغلبه فيما بعد بالتحديث، إذا روى وكان هذا الشيخ كبير السن وهذا الشاب ربما يغلبه فيما بعد، يكون الشيخ يأخذه النسيان وهذا يحدث الناس. المهم أن من آداب العالم أو الشيخ لا يترك الإسماع لأجل نية فاسدة. يقول وأن يتطهر ويجلس بوقار، يتطهر إذا أراد أن يحدث يتطهر، لأن الأحاديث من الذكر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فينبغي أن يتطهر الإنسان لإلقاء الحديث ومثله إلقاء العلم، ويجلس بوقار. يجلس بوقار يعني جلسة الإنسان أو جلسة الإنسان الوقور، نعم، يعني ما يجلس متكئ، ولا يجلس مثل المسلم ظهره مرة كأنه مستلقي وما أشبه ذلك، ولا يجلس مثل مد الرجل قدام الناس مد قبيح، نعم، أو يجلس مثلا بغير وقار بحيث أنه يكثر مثل الالتفات الذي لا فائدة منه ولا حاجة إليه. المهم أن يكون وقورا، لأنه إذا لم يكن وقورا ضاعت هيبته، وإذا ضاعت هيبته قل الانتفاع بعلمه وإسماعه. قال ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق، ما يحدث قائم، لأن الحديث يحتاج إلى تلقي، والإنسان القائم تجد الذي يستمع منه يظن أنه على حاجة وأنه يريد أن يمشي، فينشغل ذهنه بمراعاة الشيخ الذي كان يحدث وهو قائم. ولا يرد على هذا الخطبة، فإن الخطبة يشرع فيها أن يكون إنسان قائما، لأن لكل مقام مقالا. فإن قال قائل ما تصنعون في الجامعات الآن والمدارس، الطلبة يجلسون على كراسي والأستاذ يقف نحن نعلم أنه مو بذاهب إيش؟ اللي بالجامعة يعلمون أنه مو بذاهب أنه أمامه بس جالس. نقول هذا وإن كان قائما لكنه مطمئن وقيامه أحسن من جلوسه، لأنه إذا جلس غاب عنه كثير من الطلبة فلعبوا وصار فيه اللغط والتشويش. طيب، ولا كذلك أيضا لا يحدث عجلا، يعني عجل يقول يلا امشوا اكتبوا اسمعوا، نعم، لأن هذا يوجب أن يرتبشوا وأن لا يفهموا جيدا منه. وكذلك لا ولا في الطريق ما يحدث في الطريق، وظاهر كلامه ولو كان يمشي بهدوء وسكينة، لأن الطريق مشغلة، هذا مار وهذا ذاهب وهذا جاي وهذا واقف وهذا يتكلم فيحصل تشويش على الطلبة فلا ينتفعون. لكن يقول إلا أن يضطر إلى ذلك، الحمد لله، إذا اضطر إلى هذا فلا بأس، لا بأس أن نحدث في الطريق. كيف الاضطرار؟ مثل أن يكون له شغل منحبس بول، أو الشيء الآخر، أو جائع، أو عطشان، أو ينتظره أحد لا بد أن ينظر إليه بسرعة، أو يكون هذا الطالب مثلا يريد أن يسافر ويأخذ من الشيخ وهو يمشي، فهذا لا بأس به لأن الحاجة داعية إلى ذلك، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في آداب الشيخ والطالب: وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو نسيان لمرض أو هرم، وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمع يقظ وينفرد الطالب. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أن آداب طالب العلم بعضها يختص بالطالب وبعضها يختص بالمعلم وبعضها مشترك، وأن على كل منهما أن يتأدب بهذه الآداب ويتخلق بهذه الأخلاق. من الآداب أيضا وهو خاص بالشيخ أن يمسك عن التحديث أو عن الحديث إذا خشى التغير أو النسيان، هذا من الآداب الواجبة إذا كان يخشى النسيان أو التغيير وجب عليه أن يمسك، لأن خطأه عظيم، ولا سيما إذا كان من الحفاظ المشهورين الذين يعتمد الناس على حفظهم، فإنه إذا نسي وخلط حصل بذلك ضلال كثير، فيجب عليه أن يمسك. فإذا قال كيف أمسك وأنا صحيح البدن قوي، نقول لكن ما دمت قد أصبت بعاهة النسيان لكبر أو هرم أو صدمة أو حادث أو ما أشبه ذلك، فالواجب عليك أن تمسك، وهذا من الأمور التي ليس عليك فيها لوم، لأن إمساكك خير من تخليطك وحديثك الذي لا تعيه جيدا. كذلك يقول إذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ. نعم، الإملاء جرت عادتهم أن الشيخ يجلس في مكان ويحضر إليه الطلبة ويكون يملي عليهم يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، أو قال حدثنا حسب ما نقل، وهؤلاء الطلبة يكتبون. ينبغي أن يتخذ واحدا خاصا يختص به يكون يقظا حسن الخط أمينا، يقظا لئلا يفوته شيء من حديث شيخه، حسن الخط لئلا يشتبه خطه في المستقبل. كثير من الناس الآن تقرأ خطوطهم ما تستطيع أن تعرفها لولا أن عندك علما من هذا الذي تقرأه ما استطعت أن تتخلص منه. وهذه في الحقيقة علة ومصيبة أن بعض الناس لا يهتم، يكتب وكأنه يكتب لنفسه، تجد حين الكتابة يعرف وش المراد بهذا المكتوب، ويظن أن الناس يعرفون. هذا خطأ، أنت أكتب لا أنك تكتب لنفسك ولكن تكتب لغيرك بحيث يكون الكتابة واضحة، ولا تعتمد على علمك تلك الساعة بما تكتب، ربما أنت بنفسك تنسى ثم ترجع إلى كتابتك ولا تستطيع أن تفهمها. لذلك ينبغي للشيخ أن يتخذ رجلا حسن الخط. الثالث أن يكون أمينا لا يغير، لأن غير الأمين قد يغير، يعني يكون يقظا ولا يفوته شيء من كلام الشيخ وحسن الخط، لكنه ليس بأمين فيغير، يغير ويكتب على ما يريد. ربما يكون الشيخ قد حدث بالعنعنة عن فلان عن فلان، فيريد هذا الطالب أن يقوي الحديث فيجعله بالتحديث مثلا أو بالسماع. لهذا ينبغي للشيخ أن يتخذ مستمليا موصوفا بهذه الصفات الثلاثة: اليقظة وحسن الخط والأمانة. طيب، كذلك يقول المؤلف: وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره، ويرشد غيره لما سمعه، ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر. الله أكبر. ينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ، نعم، يعني الطالب عليه أن يوقر الشيخ، لا في حال الإلقاء ولا في غير حال الإلقاء، لأن الشيخ للطالب له فضل عليه، لأن الشيخ له فضل على الطالب، فينبغي أن يوقره ويحترمه. ولأن الطالب إذا لم يشعر باحترام المعلم فإنه لن ينتفع منه غالبا، ولذلك إذا سقط المعلم من أعين التلاميذ قل أن ينتفعوا بعلمه، فإذا رأوه محل احترام وتوقير انتفعوا بعلمه كثيرا. أما أن يكون يخاطب الطالب أستاذه سواء في المدرسة أو في المسجد على أنه مثله قرينه فثق أنه لن يستفيد منه، لكن ينبغي أن يحترمه ويوقره بدون غلو. لا تفعل كما يفعل بعض الناس في مشائخهم ومن يزعمونهم أولياء، ينحني الإنسان له انحناء كأنه هصر ظهره ليركبه، ولا تكن جافيا غليظا تخاطب الشيخ كأنما تخاطب قرينا لك في نبرات كلامك وفي حدته وما أشبه ذلك. كذلك أيضا لا يتضجر لا ولا يضجره، يقول ولا يضجره، يعني لا يفعل ما يتضجر به الشيخ. مثل إيش؟ مثل إذا رآه مثلا في شغل ما يلجئه إلى أن يوقفه ويتكلم معه، إذا رأى أنه قد مل أو تعب ما يذهب يستمر، يعني يقول يستمر بالدرس أو ما أشبه ذلك. المهم أنه لا يضجره في أي شيء. كذلك أيضا في المناقشة إذا رأى أنه قد ضجر أو سئم فليتوقف وتكون مناقشة في وقت آخر. نعم، كذلك يقول: ويرشد غيره لما سمعه. هذا ما تتعلق بالشيخ، هذا تتعلق بالتلاميذ، يعني زملاء، يعني أنه يرشد زملاءه لما سمعه من شيخه، ما يسكت يكتم يقول أخاف أعلمهم يصيرون مثلي. نعم لا بل يعلمهم وله أجر في تعليمه. بعض الناس ما يعلم لأجل أن ينفرد بالعلم وحده، يقول لو أعلمهم صاروا مثلي أو بكري يمكن يكونوا أطيب من. نعم خل اللي عندي عندي واللي عندهم عندهم، وهذا خطأ. بل الذي ينبغي أن يرشد غيره لما سمعه من من من شيخه حتى ينشر العلم. كذلك يقول من آدابه أن لا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر. نعم هذه مشكلة عند بعض التلاميذ، يكون حييا فيستحي أن يسأل، يقول أخشى أن أسأل يقول وش هذا ما عنده علم، هذه مسألة هو يسأل عنها فلا يسأل، أو يتكبر والعياذ بالله إما على شيخه ويرى أنه ليس أهلا للسؤال، وإما أن يتكبر يقول ما بصائر مثل التلاميذ هذولا، أنا أعلى منهم وأفهم منهم، ما بصائر مثلهم في الأسئلة. أو يكون قد حضر المجلس أناس يرون أن هذا الرجل عالم ما يسأل عن شيء فيتكبر أيضا. المهم يعني يجب على الطالب أن لا يدع التعلم أو السؤال حياء أو تكبرا. طيب خجلا، ها هو الحياء، الخجل هو الحياء، ولهذا لا ينال علم مستكبر أو حي. طيب يقول أيضا ويكتب ما سمعه تاما، يكتب ما سمع. الحمد لله الآن مريحنا الله عن كتابه بهذه المسجلات ولله الحمد، وهي نعمة كبيرة. لكن في الأول يكتب الطلبة يكتبون، واللي خطه اللي مشوا ما هو سريع في الخط يفوت شيء كثير، واللي سريع ربما يخطف الكلمة خطفا فيزيد أو ينقص. لكن الحمد لله الأمر الآن تيسر في هذا. ولكن يقول المؤلف إذا كتب يقول يكتبه تاما احترازا مما يفعل بعض الناس، يكتب رموز الفعل مثلا إذا كان يركب يحذف الباء، يمشي يحذف الياء، وهكذا يختصر علشان أسرع. هذا خطأ عظيم، أولا لأنه إذا قرأه غيرك لم ينتفع به، وثانيا أنك أنت ربما تنسى في المستقبل ولا تدري ماذا كتبت. يقول أيضا ويعتني بالتقييد والضبط، يعني إذا قيد يعتني بالتقييد بحيث يكون بقلم واضح وعلى ورق ثقيل وقوي وما أشبه ذلك. وكذلك أيضا بالضبط يعتني ضبط الكلمات، إذا كانت تحتاج إلى ضبط تحتاج إلى ضمة فتحة كسرة يعتني بها. وكذلك يعتني بالورق بعدم تصفيطها، رد بعضها إلى بعض كما يفعل بعض الناس، بدل من أن يأتي بورقة يجعلها علامة على موقفه يكسر الورقة يثني الورقة فينكسر الكتاب ويفسد. هذا أيضا من الخطأ، وهو خلاف ما يكون من الضبط. يقول ويذاكر بمحفوظه إيش؟ ليرسخ في ذهنه، يذاكر بالمحفوظ ليرسخ في ذهنه. والمذاكرة قد تكون مع آخر وقد تكون مع النفس، المهم أن يحرص على المذاكرة لئلا ينسى حتى يرسخ في الذهن. ولكن هل كم يردد من مرة؟ يختلف الناس، من الناس من يكفيه مرتين في اليوم، بعضهم مرتين في الأسبوع، بعضهم مرتين في الشهر، على حسب ما أعطاه الله تعالى من قوة الحفظ ومن انتفاء الشواغل. أن أيضا الشواغل لها تأثير في عدم الحفظ، فيحرص على كل شيء يكون سببا لحفظه. نعم. ومن المهم أيضا معرفة سن التحمل والأداء، والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز هذا في السماع، وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا، ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع. والأصح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك، ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه، وكذا الفاسق من باب أولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته. وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك، وهو مختلف باختلاف الأشخاص. وقال ابن خلاد: إذا بلغ 50 ولا ينكر عند 40، وتعقب بمن حدث قبلها كمالك. نعم. سن التحمل والأداء مهم جدا، ليعرف أن الإنسان قد ضبط أو لم يضبط. سن التحمل معتبر بماذا؟ بالتمييز، والناس يختلفون في التمييز. فإذا بلغ سن التمييز صح تحمله. قال محمود بن الربيع رضي الله عنه: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. 5 سنين، نعم، يمكن يميز ولو 5 سنين، لكن الغالب أن التمييز يكون 7 سنين. كذلك أيضا مما ينبغي الاعتناء به معرفة وصف المتحمل. وصف، هل هو كافر أو فاسق أو عدل؟ تحمل العدل جائز ولا لا؟ نعم، لا شك فيه. تحمل الفاسق والكافر جائز أيضا، هذا في التحمل. لكن في الأداء لا يقبل، لا يقبل الكافر ولا يقبل الفاسق، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. لكن لو أسلم الكافر أو تاب الفاسق فإن روايتهم تقبل. طيب، سن الأداء هل له سن معين؟ لا، يعني الأداء معناها التحديث، فنقول الأداء ليس له سن معين. طيب، يصح الأداء قبل 5 سنين؟ لا، ما يصح طبعا، لأن التحمل ما يصح الآن، والأداء بعد التحمل. إذن ابتداء التحمل والأداء في الواقع من 7 سنين. ولكن هل الأداء، هل ينبغي للإنسان أن يجلس للتحديث في سن معين؟ بعض العلماء يقول نعم، لا يجلس قبل 50، لدام الشاب صغير لا يجلس حتى يصل إلى 50، بعضهم يقول إلى 40، حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة، وبعضهم يقول ولو 30 ولو 20. المهم أن يكون أهلا للأداء، فمتى كان أهلا ولو لم يكن له إلا 20 سنة أو أقل فإنه يقبل، وهذا هو المتعين وهو الصحيح. أما إذا بلغ 50 فإنه إذا بلغ 50 قد يتغير، وإذا حدث قد يحدث مثل 10 سنين 15 سنة، لكن إذا قلنا حدث من 20 وبلغ 50 كم نكسب من حديثه؟ 30 سنة، يعني نكسب 30 سنة كله يحدثنا. فالصواب أن الأداء لا يتقيد بالسن، بل متى كان الإنسان أهلا للأداء أدى. نعم. ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، وهو أن يكتبه مبينا مفسرا ويشكل المشكل منه وينقطه، ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية، وإلا ففي اليسرى. وصفة طيب. أرضه. هذا أيضا من المهم كتابة الحديث، وهو مهم جدا لكثرة النسيان في عصرنا هذا، فيكتب الحديث كتابة جيدة ويشكل المشكل وينقط ما يحتاج إلى نقط، بينما كان المحدثون فيما سبق لا يشكلون ولا ينقطون، لكنهم يعتمدون على حفظهم وعلى فهمهم. أما الآن فنحتاج إلى تنقيط وإلى تشكيل وإلى تحسين خط بقدر الإمكان. يقول: يكتب الساقط في الحاشة اليمنى وإلا ففي اليسرى. أما في الحاشة اليمنى في الصفحة اليمنى فنعم يكتب في الحاشة اليمنى، وأما في الصفحة اليسرى فالأولى أن يكتبه في الحاشة اليسرى. صح؟ ها؟ لماذا؟ لأنه إذا حبك الكتاب وكان في الجهة اليمنى من الصفحة اليسرى فإنه يخفى تحت خياطة الحبك. لهذا نقول كلام المؤلف هنا ليس على إطلاقه، بل يكتب في اليمنى إذا كانت الصفحة يمنى، وفي اليسرى إذا كانت الصفحة يسرى. طيب نعم. وصفة عرضك وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا. وصفة سماعه بأن لا يتشاغل بما يخل به من نسق أو حديث أو نعاس. وصفة إسماعه. طيب أيضا مما ينبغي صفة العرض، والعرض هو المقابلة، المقابلة على الأصل، وأحسن ما تكون مع الشيخ، فإن لم يمكن فمع ثقة آخر غير الشيخ، فإن لم يمكن فمع نفسه. يجعل الأصل هنا مثلا ويقرأ منه سطر أو سطرين، ثم يقرأ من المنقول منه، من الذي كتب يقرأ منه هذين السطرين اللذين قرأهما في الأصل شيئا فشيئا حتى ينتهي. وأسهلها وآمنها الأول مع الشيخ، ثم الثاني، ثم الثالث. طيب الآن أنتم تعرضون على الشريط، أولا تعرضون ما أولا تأخذون من الشريط، التلقي عندنا الآن من الشريط، والعرض أيضا على الشريط. ها؟ ليش؟ لا لا أعرضه، ضروري يعرض، سبحان الله. يعني إذا الشريط كلمة قال كلمة ضغطوه وكتبوا الكلمة، ما يمديهم، ما يخالف إذا كتبت وجه، إذا كتبت وجه صفحة يعني رجعت الشريط وخلت أسمع. إيه أحسن. ها؟ أزين، لأنه أحيانا أنت بنفسك يفوتك كلمة أو كلمتين مع ضغط الشريط، وأيضا هو إذا ضغطت ثم دائم يتحرك بعض الحركة التي قد تفوتك. ما هو بتائد هذا، أعتقد أنه سهل. إذا أتممت الصفحة فرد الشريط إلى أولها واستمع له. نعم نعم. العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصفة إسماعه كذلك، وأن يكون أو تصنيفه وصفة تصنيفه، وذلك إما على المسانيد وصلنا التصنيف، ذكرنا العرض، لا ما ذكرنا، والإسماع ذكرنا، ما ذكرنا. ها؟ وصفة إسماعه، وصفة إسماعه كذلك، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه أو من فرع قوبل على أصله، فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف. وصفة الرحلة فيه حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه في أسفاره بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. وصفة تصنيفه صفة سماعه بأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه أو من فرع قوبل على أصله، فإن تعذر فليجبره بالإجازة. يعني ينبغي لطالب الحديث أن يعتني بإسماع الحديث، إسماعه عن نقله، يعني نقله إلى غيره، بأن يكون من الأصل أو من فرع قوبل على الأصل، لئلا يحصل في ذلك خطأ بحذف كلمة أو زيادتها أو ما أشبه ذلك. فإن تعذر فليجبره بالإجازة. مش معنى الإجازة؟ يعني أن يطلب من الشيخ أن يجيز روايته عن هذا الشيء المكتوب. طيب، ومن المهم أيضا ومن المهم إيش؟ وش بعده؟ صفة زد عندكم وصفة الرحلة فيه. يعني من المهم أيضا صفة أن نعرف صفة الرحلة في طلب العلم، يعني كيف نتلقى الحديث. فيقول المؤلف يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه ثم يرحل فيحصل في الرحلة فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. صحيح. من المهم أيضا أن يعرف المحدث أو طالب الحديث صفة الرحلة في الحديث، فيبدأ أولا بأهل بلده، يبدأ أول بأهل بلده ويستوعب ما عندهم فيحدثونه به، ثم بعد ذلك يرحل إلى البلاد المجاورة فالمجاورة، يعني لا يذهب إلى البعيد ويدعو القريب اللهم إلا لسبب، كما لو كان في البلد البعيد إمام حافظ مشهور فلا بأس أن يرتحل إليه، لكن إذا كان الناس سواء فيبدأ بالأقرب فالأقرب. لماذا؟ لأجل أن يوفر الوقت على نفسه ويخفف من مشقة السفر. ولهذا كثير من الناس ولا سيما في رمضان تجده يذهب إلى مسجد بعيد جدا عن بيته، مع أنه لو صلى في المسجد الذي هو قريب إليه لوفر على نفسه الوقت، واستغل هذا الوقت الذي يمشي فيه في السوق بطاعة يتقرب بها إلى الله في المسجد الآخر. فتجد يفوت على نفسه خيرا كثيرا من أجل أنه يتلذذ بصوت هذا القارئ أو ما أشبه ذلك. هذا أيضا بعض الناس يكون عنده شغف بأن يقول أنا حدثت عن أهل مكة، قال الآخر حدثت عن مكة، أنا حدثت عن أهل القاهرة، قال الثاني أنا حدثت عن أهل طنجة. نعم، وبدأوا يتكاثرون ويتباعدون أيهم حدث عن الأبعد، وهذا خطأ عظيم. كذلك أيضا يقول المؤلف ينبغي أن يعتني بكثرة المسموع لا كثرة الشيوخ. بعض الناس يعتني بكثرة الشيوخ علشان كم مشايخك يا ولد؟ قال مشايخي 200 شيخ، قال الثاني مشايخي 300 شيخ، قال الثالث 400 شيخ. ما هو هكذا، الصواب أنه قال كم عندك من الحديث المسموع، قال عندي 500 حديث، قال الثاني عندي 1000. هذا الذي فيه الفخر، ربما تحصل 500 حديث من شيخ واحد، وربما تحدث 500 حديث من 500 شيخ من كل واحد حديث، تأخذ أنا حديث تمشي للثاني، علشان يقال ما شاء الله ما أكثر شيوخ فلان. إذن هذا علامة حافظ، شيوخه 500 شيخ، هذا خطأ، هذا خطأ. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول ينبغي أن يهتم بكثرة المسموع لا كثرة الشيوخ. نعم نعم. وتصنيفه، التصنيف أيضا، تصنيف الحديث في الحقيقة يعني له عدة طرق كما سيذكرها المؤلف. ومع هذه الطرق التي كانت يسيرة على السابقين أصبحت علينا نحن اللاحقين صعبة، ما هي يسيرة. لكن بدأ ولله الحمد من يخفف هذا علينا فيؤلف المعاجم، معاجم منفهرسة وشبهها. فصار الآن أي حديث تريده اعرف كلمة واحدة منه ثم ارجع إلى المعجم المفهرس ويتسنى لك هذا. وهذا من نعمة الله عز وجل على آخر هذه الأمة، أنه لما قلت هممهم يسر الله لهم ولله الحمد ما يجمع لهم العلم ويحصره. نعم. ها؟ إيش؟ يقول لما خالف إن خالف، إيش معناه؟ كيف ويني؟ يقول هل يجيز بالإجازة لما خالف إن خالف؟ لما خالف؟ لما خالف؟ يعني لما خالف الأصل، يعني الكتاب يسمع من الأصل أو مما أو من فرع منقول عنه، فإن تعذر فليطلب الإجازة مما خالف الأصل إن خالفه، يعني لو وجد شيء مخالف الأصل يطلب الإجازة به. نعم. أو تصنيفه. نعم. أو تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها، بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا. والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعف. اصبر لا قصد تصنيفه، وذلك إما وصفة تصنيفه، وذلك إما على المسانيد، بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقهم، وإن شاء رتبه على حروف المعجم، وهو أسهل تناولا. لا شك المسانيد معناه أن يذكر المحدث عن كل صحابي ما رواه بحسب ما وصل إليه. وهذا على وجهين: الوجه الأول أن يرتبه على سوابق الصحابة، وعلى هذا فيبدأ بمسند من؟ أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم الأسبق فالأسبق. والوجه الثاني أن يرتب المسانيد على الحروف، فيبدأ بما أوله الهمز من أسماء الصحابة، ثم الباء، ثم التاء إلى آخره. وهذا أسهل، لأن الأول قد لا يكون معلوما لكل أحد. الخلفاء الأربعة معروف أن سابقتهم، لكن من بعدهم يشكل على كثير من الناس، ثم قد تختلف فيه أيضا آراء العلماء. فيرى بعض العلماء مثلا أن عبد الله بن مسعود أولى من عبد الله بن عمر أو بالعكس، وحينئذ لا يهتدي الإنسان إلى موضع الحديث من مسند أي صحابي. لكن إذا كان على الحروف الهجائية صار أسهل كما قال المؤلف. طيب. أو تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها، بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا. طيب مثل إيش؟ كصحيح البخاري مثلا، صحيح البخاري هذا مرتب على الأبواب، مرتب على الأبواب. والذي رتب على المسانيد مثل إيش؟ مثل مسند الإمام أحمد. نعم. ولولا أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعف أو تصنيفه على العلل فيذكر. ما في شك إن الأولى إذا كان غرضه إثبات الأحكام الشرعية أن يقتصر على ما كان صحيحا أو حسنا، لأنهما هما اللذان يثبت بهما الحكم، أما الضعيف فلا يثبت به الحكم. لكن ينبغي إذا كان الضعيف مشهورا أن يذكره ويبين ضعفه لئلا يغتر به الناس. ولهذا ألف كثير من أهل العلم، ألف الأحاديث الضعيفة المشتهرة على ألسن الناس، مثل تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الديبع، وله أيضا نظائر. المهم أن الإنسان إذا أراد أن يصنف فلا يذكر إلا الصحيح أو الحسن، لأن بهما تثبت الأحكام. وإن ذكر الضعيف فليبين الضعف، لكن الأولى أن لا يذكره إلا إذا كان مشهورا بين الناس ليبين ضعفه. نعم. أو تصنيفه على العلل فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته، والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها أو يجمع. صحيح. هذا أيضا مهم، يصنف على العلل، يعني معناه يذكر الأحاديث التي فيها العلة فقط، فتجده يسوق السند ثم يذكر العلة فيه، سواء كان ذلك باختلاف الرواة أو باختلاف المتون بزيادة أو نقص. وهذا أيضا مفيد لطالب العلم، خصوصا طالب الحديث أو طالب علم الحديث، لأنه يستطيع أن يعرف العلل الموجودة في الأحاديث بواسطة هذه المصنفات. وقد علمتم فيما سبق أن من شرط الصحة والحسن أن يكون حديث غير معلل ولا شاذ. أي نعم. أو يجمعه على الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته. الدال. فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته. كيف؟ فيذكر. فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما مقيدا بكتب مخصوصة. هذا أيضا بسيط، هذا ما يخرج عما سبق، لكنه لا يذكر الحديث تاما بل يذكر طرفه، يفعل ذلك حرصا على الوقت وحرصا على الورق وتسهيلا للمراجع. فمثلا إذا كان بيألف على المسانيد يذكر مسند ابن عباس ويذكر طرف كل حديث رواه ابن عباس ويحيلك على كتب الأئمة، يحيلك على كتب الأئمة، مثل كتاب ذخائر المواريث. نعم. يذكر طرف الحديث ويحيلك على الباقي، يقول راه فلان في كذا وفلان في كذا وفلان في كذا، فتجده يجمع أصولا كثيرة في ورقات يسيرة. لكن يجب أن يكون المذكور من الحديث، أن يكون الطرف المذكور من الحديث دالا على البقية. أما لو قال مثلا مثل حديث عائشة رضي الله عنها من عمل بس وقال أخرجه البخاري، طيب وش ها؟ ما يستغل، ما دل على بقيته، لأن هل تفهم من هذا من عمل عمل ليس عليه أمره ورد؟ ما تفهم. ربما يصير إنه فيه من عمل صالحا من عمل كذا وكذا من غير هذا. فالمهم أن التصنيف على الأطراف لابد أن يكون الطرف المذكور دالا على بقيته. نعم. ومن المهم معرفة سبب الحديث سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض. طيب يقول إما مستوعبا وإما مقيدا بكتب مخصوصة، مثل إيش؟ مثل يذكر أطراف حديث البخاري فيذكر طرف الحديث ويقول رواه البخاري في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، الآن ولله الحمد حصل الترقيم، ترقيم موجود في الطبعات الأخيرة، يقول مثل أطرافه أو طرف الحديث هم من يذكر الأرقام. ما دام الكتاب كله مرقما فستهتدي إلى مكان الحديث في المكان الآخر، واضح؟ طيب. ومن المهم معرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وهو أبو حفص العكبري، وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك وكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور، وصنفوا في غالب هذا أيضا الموع. من المهم معرفة سبب الحديث، معرفة سبب الحديث مهم، لأن معرفة الأسباب تعين على فهم المعنى من جهة، وتدل على حكمة التشريع من جهة أخرى. وقد ألف العلماء في ذلك كتبا، كما ألف المفسرون كتبا في أسباب النزول، لكن حصل في هذا النوع من العلم حصل فيه أشياء كثيرة غير صحيحة. في القرآن حصل أشياء كثيرة من الإسرائيليات ذكروها سببا للنزول أو فسروا بها القرآن، وهذا خطير جدا، لأنهم قد يفسرون القرآن بما لا يدل عليه بناء على هذه الآثار. وفي الأحاديث أيضا ذكر أشياء كثيرة أسبابها غير صحيحة، أسبابها غير صحيحة. فلهذا ينبغي العناية بهذا التصنيف، وأن لا يذكر الإنسان من الأسباب إلا ما كان صحيحا. طيب نعم. وصنفوا في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا، وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخارج. ما أشرنا، ما هي على ما أشرنا؟ على ما أشرنا عندها على وصنفوا يصح الظهر يستقيم المعنى. وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة نقل محض، ظاهر التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسر فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها. والله الموفق والهادي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه ينيب، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول مؤلف إن هذه الأشياء نقل محض غنية عن التعريف، لأن الإنسان الذي له ممارسة في كتب الحديث يفهمها ويعلمها، ولا حاجة إلى الإطالة بذكر الأمثلة. ثم ختم المؤلف رحمه الله كتابه بما يختم به كثير من أهل العلم، وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام هو مبلغ العلم إلى هذه الأمة، فكان من المناسب أن تبدأ التصانيف بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، وتختم بالصلاة عليه. وإلى هنا انتهى هذه العجالة من أصول الحديث، وهي مهمة جدا جدا. وبهذا أيها الإخوة ينتهي شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح، ويسعدنا إكمال الشريط بهذا المقطع لمتسع بقي فيه. ومؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة تود منكم إبلاغها بأية ملاحظة، وجزاكم الله خيراً.